ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء. الثالث ما هو؟ مماثلة المخلوقين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.